يهواكم قلبي يا سادة العرب، يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. حديثنا لا يزال متصلا مع رأس أهل البيت وسيدهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة وزوج الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبا الحسنين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنه. اتكلمنا عن سيدنا علي رضي الله عنه، وصلنا إلى الكلام عن حياة علي بن أبي طالب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت علاقة علي رضي الله تعالى عنه بالصحابة. تكلمنا عن علاقة علي رضي الله عنه بأبي بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبينا كيف كانت المؤاخاة وكيف كانت المودة التي بين علي رضي الله تعالى عنه وبين إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما يؤيد هذا المعنى جدا ويعمقه أن علي رضي الله تعالى عنه روى جملة من الأحاديث في مناقب الصحابة، يعني تلاقي سيدنا علي هو نفسه رضي الله عنه روى أحاديث في مناقب الصحابة، يعني روى أحاديث في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وروى حديثا في منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إحنا في الحلقة الماضية ذكرنا كيف دافع سعد رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي طالب أمام معاوية رضي الله تعالى عنه، وكيف يعني رد غيبة علي، وكيف دافع عنه وذكر مآسره وذكر شمائله وذكر فضائله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب قال: سمعت النبي صلى الله قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد، فإني سمعته يقول يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. هذا إن دل يدل على إيه؟ يدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث في منقبة لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، يبقى لا يدل على أن سعدا رضي الله عنه كان قريبا إلى علي وكان حبيبا إلى علي رضي الله عنه. لذلك لما وقع أحد في علي بن أبي طالب أمام سعد بن أبي وقاص وهو أحد المبشرين بالجنة بيدافع عن سيدنا علي، وهنا سيدنا علي بيروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد لما انكشف الناس ووقف سعد بن أبي وقاص يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سعد راميا، يعني بيضرب بالإيه؟ بالنبل، يضرب بالسهام، يعني كان ماهرا في هذا رضي الله عنه، فكان عمال يضرب فيرد هؤلاء المهاجمين للمسلمين والمهاجمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. شوف الكلمتين دول، ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. سيدنا علي قال ما قالهاش لحد تاني ديت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لحد تاني الكلمة دي خالص أبدا. هذه مما تفرد به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذه طبعا توضع في مناقب سعد رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، طبعا انت تعلم ان هناك وقع خلاف بين علي بن أبي طالب من جهة وبين جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى في أحداث الفتنة. كان طلحة والزبير طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، وهما من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، حصل بينهم وبين سيدنا علي خلاف، وكان بينهما كان بينهم قتال، وحصل أيضا خلاف بين علي رضي الله عنه من جهة، وبين عمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة من جهة أخرى في جماعة من الصحابة. طبعا دي أحداث الكلام فيها يحتاج إلى تحقيق وتروي، ويحتاج إلى يعني بيان باستفاضة، ما ينفعش إن احنا نقولها باختصار وإلا يخرج الأمر مخلا. المهم حصل الخلاف ده، حصل النزاع ده بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين مجموعة من الصحابة، كان بسبب إيه؟ بسبب قتلة عثمان بن عفان. المجموعة هؤلاء الأوباش الذين اعتدوا على عثمان فقتلوه، ثم دخلوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حصل بقى النزاع حوالين الناس دول. المهم انت لما تسمع بقى ان حصل وقع قتال بين علي بن أبي طالب وبين هؤلاء الصحابة، مش معناه ان الصحابة دول كانوا معادين لسيدنا علي طول الوقت، يعني مش معناه ان دول كانوا بيكرهوا سيدنا علي، لا أبدا. الصحابة دول كان بينهم وبين علي رضي الله تعالى عنه مؤاخاة، وكان بينهم وبين علي محبة ومودة وقرب. ثم لما وقع حادث معين حصل بقى خلاف فيه، إنما قبل هذا الخلاف كانوا متحابين وكان بينهم مودة وكان بينهم محبة. وهذا الخلاف على فكرة حتى حصل بين أبي بكر وعمر، بس طبعا ما وصلش بقى لمرحلة القتال، ولكن حصل بين أبو بكر وعمر في بعض المسائل، بعض المواقف يعني حصلت كده، اختلفوا في مسألة ما، وكان طبعا سيدنا أبو بكر دايما هو اللي رأيه صواب، وكان عمر رضي الله عنه بينزل على رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من المواقف اللطيفة جدا اللي تدل قد إيه الصحابة كان بينهم هذه المودة والمحبة قبل حدوث هذه الأحداث، وحتى على فكرة بعد حدوث الأحداث، يعني هتيجي مواقف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما هيبين لك ان معاوية وهو بيقاتل علي كان بيقول ايه على علي، كان بيحب علي ازاي، وكان بيقدر علي ازاي، ولكن ده هيأتي في حلقات قادمة. هنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمرو كان بينه وبين علي بن ابي طالب موقف في مسألة علمية دقيقة ومهمة. عن تميم بن سلمة قال: أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا. سيدنا عمرو بن العاص رايح لبيت سيدنا علي بيدور عليه أو بيسأل عليه في البيت عشان عايز منه حاجة. قال: فلم يجد عليا فرجع، ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا، يعني راح سأل عليه ما لقاهوش في البيت فرجع، بعد شوية راح له تاني ما لقاهوش في البيت فرجع، بعد شوية راح له تالت ما لقاهوش في البيت فرجع. فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ يعني هو سيدنا عمرو رايح لسيدنا علي ليه؟ رايح لعلي مش عشان عايز علي، لأ، ده رايح لسيدنا علي رضي الله عنه علشان هو عايز يسأل السيدة فاطمة في مسألة، هو عايز يسأل في حاجة، يعني عايز يتكلم فيها مع السيدة فاطمة، أمر من أمور الدين أو الدنيا، حاجة لم يسميها، في مسألة ما بين عمرو بن العاص وبين السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عايز يكلمها في موضوع ما. فهو راح البيت، هو عايز يكلم مين؟ خلي بالك، بص بقى الأدب وشوف الفقه بقى، فقه سيدنا عمرو وأدب عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو رايح بيدور على مين؟ عايز مين؟ حاجته إلى من؟ هي حاجته إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها. ولكن هو لما راح خبط سأل على مين؟ سأل على علي. علي موجود؟ لا مش موجود، مشي. طب ما هي اللي بترد عليك؟ لا برضو علي موجود؟ لا مش موجود، مشي. رجع كمان شوية خبط، علي موجود؟ لا مش موجود، مشي. تالت مرة علي هنا مش هنا، مشي. فلما بعد كده جه فلقى بقى سيدنا علي، فقال له: والله يا علي أنا في مسألة عايز أتكلم فيها مع فاطمة. فهو قال له: الله، يعني أنت جيت مرة واثنين وتلاتة وحاجتك إلى فاطمة، وكل مرة تيجي تسأل علي ما تلاقينيش فتمشي؟ بيقول له إيه بقى؟ قال له علي: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ طب ما طالما أنت مسألتك ليها هي ما كنت كلمتها على طول. قال، شوف بقى الأدب، الأدب بتاع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال عمرو: نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي في السنن وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. الحديث ده يا أخوانا فيه فائدة عظيمة جدا. هي إيه؟ هي أن الرجل إذا كانت له حاجة إلى امرأة لها زوج، فينبغي عليه ألا يصل إلى هذه المرأة وألا يكلمها في حاجته إلا بإذن زوجها. لازم يستأذن جوزها الأول، يقول له: والله أنا في حاجة عايز أتكلم فيها مع أم فلان، فبأستأذنك أو إئذن لي. وهذا هو الأدب الذي تعلمه عمرو بن العاص. وبعدين خلي بالك إن هذا ليس من خصال عمرو أو من أدب عمرو رضي الله عنه، لا مش بس كده يعني، لا ده هو كمان رفع هذا الأمر إلى الشرع. فقال نهينا، يعني أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من ألفاظ الرفع، يعني هذه اللفظة نهينا أو أمرنا، نهينا عن كذا أو أمرنا عن كذا، هذه تجعل الأمر هذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يأمر وهو الذي ينهى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأدب من أين تعلمه عمرو؟ تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إن دل يدل على إيه؟ يدل على إن علاقة عمرو بن العاص مع علي كانت ممتازة، علاقة عمرو بن العاص مع فاطمة رضي الله عنهم جميعا كانت ممتازة، ثم لما وقعت أحداث الفتنة جرى فيها ما جرى. والفائدة الأخرى هي الأدب الذي في هذا الحديث، إن الرجل أنت لك حاجة عند امرأة والمرأة دي متزوجة عايز تتكلم معاها في موضوع، من الأدب الشرعي إن أنت ما تروحش تتكلم منك ليها على طول، لأ لابد إن أنت تستأذن زوجها. ليه؟ لأنك أنت لما تتكلم معاها على طول ربما يوقع هذا شيئا في قلب الزوج، لما يلاقي زوجته بتتكلم مع واحد أو بتتصل بواحد أو واحد بيتصل بيها بتتكلم معاه وهو مش عارف إيه الموضوع، هذا ربما يوقع شيئا في صدر الزوج. وكذلك المرأة ينبغي لها أن تعقل هذه المسألة جيدا، لو حد بيتكلم معاها في موضوع تقوم هي، حتى لو أن هذا الإنسان لم يتأدب بهذا الأدب الشرعي وتكلم معاها هي مباشرة، تقوم هي بقى تكلم زوجها تفهمه إيه الموضوع. لماذا؟ حتى لا يقع حد يقول له ده أنا شفت زوجتك بتتكلم مع فلان أو واقفة مع فلان أو مش عاوي يلاقي رقم على تليفونها، فيقوم الكلام ده كله يوقع شيء ما في قلب هذا الزوج. يبقى من الأدب إن الرجل هذا اللي ليه مسألة أو ليه حاجة أو ليه مصلحة عند امرأة وهي متجوزة لازم يستأذن، ده من الشرع. لو هو بقى لم يتأدب بالأدب ده، الزوجة هي اللي تراعي هذا الأمر، تراعي الموضوع ده، تقوم هي تقول لزوجها، تقول له فلان ده كلمني كان عايز كذا وكذا وقال لي كذا وأنا قلت له كذا، فيقوم هو الزوج يبقى فاهم إيه اللي بيحصل حتى لا يقع في قلبه شيء. أحد الناس يعني مرضى القلوب ممكن يعني يقذف في أذن هذا الزوج بكلمات تجعل هذا الزوج يفهم الأمر على غير حقيقته. يبقى كل دوت الشرع بيحط لنا حلول، لأن إحنا من أهم ما يميز هذه الشريعة المحكمة إن هي بتسد كل المداخل إلى المفاسد. يعني كل مفسدة الشرع ما جاش بقى ينظر إلى المفسدة دي لما تحصل تتعالج إزاي، لا ده هو بيسد الطريق قصادها أصلا من الأول، يسد الطرق أمام هذه المفاسد من قبل أن تحصل، فيجعل هناك وقاية للمجتمع من الوقوع في هذه المفاسد، يسد هذه المفاسد من بعيد. فهذا الحديث له هذه الأهمية. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما وقعت الفتنة بينه وبين المسلمين، بين جماعة من المسلمين، هذا جعل بعض الناس يتجرؤوا على علي بن أبي طالب. انت عارف في فترة من الفترات اللي هي الفترة بتاعت الفتنة ديت نشأ فرقتين في أمة الإسلام، كلاهما على ضلال وكلاهما على فساد وكلاهما على زيغ. فرقة انحازت إلى علي رضي الله تعالى عنه وشايعوه وجعلوه معصوما لا يخطئ، خلاص فرقة شيعت سيدنا علي وانحازوا إليه جعلوا ان هو معصوم ما بيغلطش، لا يمكن يغلط، اي حاجه يعملها صح، مع انه بشر من البشر يصيب ويخطئ رضي الله عنه. مجموعه بقى تانيه اللي هم الشيعه، مجموعه تانيه من الناس اخذوا الجهه المقابله للشيعه، العكس بتاع الشيعه، المقلوب بتاع الشيعه، اللي هم ايه؟ اللي هم ازروا على علي بن ابي طالب، وبغضوا علي بن ابي طالب، وانتقصوا من علي بن ابي طالب، واساءوا الى علي والى ال البيت كلهم، كرهوا ال البيت وكرهوا علي وكرهوا كل ليه؟ لان هو كده قال لك ده من ساعه ما مسك وهو المشاكل العماله ورا بعضيها، حرب ورا حرب ورا حرب، المسلمين قطعوا في بعض، فكرهوا عليا من هذا الباب وابغضوه. هؤلاء الناس سموا او عرفوا عند المسلمين باسم النواصب. النواصب دول اللي هم مين؟ اللي هم بيكفروا سيدنا علي وبيسبوا علي وبيقعوا في علي وبيجعلوا ان من التقرب الى الله ان هم يشتموا علي بن ابي طالب ويسبوه وينتقصوا منه رضي الله عنه. وكلا الفريقين على ضلال. من جعل عليا معصوما فهو على ضلال، لان علي بشر من البشر يصيب ويخطئ رضي الله عنه، اصاب في اشياء اجتهد فيها واخطأ في اشياء اخرى اجتهد فيها رضي الله عنه، فهو بشر من البشر رضي الله عنه. ولكن الشيعة جعلوا علي معصوم ما بيغلطش، مجموعة تانية جعلوا علي ده كل حاجة بيعملها غلط وكل أفعاله خطأ ولم يستحسنوا شيئا من أفعاله أبدا، وأهدروا كل مكانة له رضي الله عنه. دول اللي هم الإيه؟ اللي هم النواصب. عن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة، يعني كان الكلام ده في مدينة الكوفة في العراق. المغيرة بن شعبة كان من الجيش اللي قاتل أو كان من المجموعة اللي قاتلت علي بن أبي طالب في يوم صفين، كان هو مع عمرو ومع معاوية ومع المجموعة دي. فالمغيرة بن شعبة ده صحابي رضي الله عنه قاعد في المسجد الكبير في مدينة الكوفة، وعن يمينه قال وعنده أهل الكوفة، عن يمينه وعن يساره، يعني أهل الكوفة قاعدين عنده على يمينه وشماله. فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد. مين سعيد بن زيد ده؟ سعيد بن زيد ده أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد ده يبقى زوج أخت سيدنا عمر بن الخطاب، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد، يعني سيدنا سعيد بن زيد رايح الكوفة، فدخل على المغيرة بن شعبة وهو على هذه الصورة، فحياه المغيرة وأجلسه، يعني المغيرة بن شعبة اهتم به لأن هذا رجل من السابقين الأولين إلى الإسلام، فحياه وأجلسه عند رجليه على السرير، يعني كانوا عاملين للمغيرة بن شعبة لأنه كان أمير، فعاملين له بقى إيه؟ يعني كرسي كبير كده بتاع الإيه؟ زي بتاع الملوك. فقعد سعيد بن زيد جنبيه. فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب. يعني واحد جه دخل على المغيرة قعد وقعد يشتم. فقال سعيد بن زيد اللي بيقول، فقال من يسب هذا يا مغيرة؟ الراجل ده بيشتم مين؟ قال يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يا مغيرة بن شعب، يا مغيرة بن شعب، ثلاث مرات، ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ أنت إزاي ساكت على الراجل ده وهو بيسب عليه؟ قال ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته أنه قال. مين اللي قال بقى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سعيد بن زيد بيوبخ المغيرة بن شعبة وبيرد عليه، ثم علمه درسا، قال له لا، ازاي ده بقى؟ ده انا هكلمك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر في الجنه. ده مين اللي قال الكلام ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، وعلي في الجنه، وعثمان في الجنه، وطلحه في الجنه، والزبير في الجنه، وعبد الرحمن في الجنه، عبد الرحمن بن عوف يعني، وسعد بن مالك في الجنه. دول كده كام؟ 8. قال: وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميته. يعني قال واحد كمان رقم 9، ده سعيد بن زيد اللي بيقول هو كده عدى 8. قال وفي واحد تاسع كمان النبي قاله بس ما رضيش يقول هو مين. قال: فضج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله من التاسع. عمالين الناس ايه يتحايلوا عليه يعني، يقول طب مين التاسع مين التاسع مين التاسع. قال: ناشدتموني بالله، والله العظيم انا تاسع المؤمنين. يعني هو رقم 9 ومرش يقول نفسه، يعني تواضعا منه رضي الله عنه لم يشأ ان يذكر شيئا في فضائله هو، انما هو ذكر الكلام ده في فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا، قال: والله لمشهر شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله أفضل من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح عليه السلام. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الأرنؤوط. طبعا التسعة دول فيهم واحد ناقص، لان هم المفروض 10، العشر المبشرين بالجنة. العاشر هو في هذا الحديث له روايات كثيرة، احنا طبعا جبنا الرواية دي لان فيها دفاع سعير بن زيد عن سيدنا علي. العاشر اللي في الروايات الاخرى هو مين بقى؟ هو ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، ابو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. يبقى هم دول العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. المراد يا اخوانا ان سيدنا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه حافظ لعلي رضي الله عنه غيبته، ودافع عنه ونصره رضي الله عنه، ثم بين هذا الفضل الذي عم عليا وغيره من الصحابة، فسمى هؤلاء المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم كما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا كان طرفا من حياة علي رضي الله تعالى عنه، وطرفا من علاقة علي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدافع هو عنهم وينقل مناقبهم، وكيف كانوا يدافعونهم عنه وينقلون فضائله وشمائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث له بقية في حلقة الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا دائما على طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي.